بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، دائما ومع سيرة رسولنا وحبيبنا عليه أفضل الصلاة والتسليم، وقد وصلنا إلى ذكر هجرته صلى الله عليه وسلم. الهجرة هي أسلوب من الأساليب الدعوية التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة المشركين. فنتطرق إن شاء الله تعالى في هذه الحصة إلى ذكر الهجرة وفضلها وفضل المهاجرين، وكيف كان هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي مجريات الأمور في هذه القصة التي هي قصة هجرته صلى الله عليه وسلم. فنبدأ أول ما نبدأ بتعريف الهجرة أولا. الهجرة في اللغة من الترك، فهجر بمعنى ترك، ومعناها في أيضا في اللغة نقول هاجر المكان بمعنى تركه إلى غيره، ومعناها في الاصطلاح الشرعي وفي المعنى الشرعي هي مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة وطلبا لإقامة الدين، هي خروج من دار الكفر باتجاه دار الإسلام خوفا من الفتنة وهربا منها وطلبا لإقامة الدين. وهذا التعريف ينطبق على هجرتنا هذه، بل هذه هي أم كل هجرة كانت وستكون في الإسلام، ولها الموقع العظيم عند الله تعالى وعند نبيه وفي تاريخ المسلمين إلى قيام الساعة. فهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هذه هجرة لها وقع عظيم ولها مكانة جليلة في الإسلام، ويكفينا في ذلك عدة أحاديث وعدة آيات وجملة من الآيات والأحاديث وردت في التنويه بذكر هذه الهجرة والتنويه بالمهاجرين وذكر ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم في أثنائها وذكر أسبابها ومقدماتها. وهذا لا يخفى على مسلم، فكل مسلم لا يخفى عليه شأن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن المسلمين جعلوا تاريخهم الذي يرجعون إليه هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فما نؤرخ نحن الآن به من سنوات في يومياتنا وفي دروسنا وفي كتبنا وفي أي شيء ما هو إلا تأريخ بهذه الوقعة العظيمة التي هي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فقولنا الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان، فحال النبي صلى الله عليه وسلم الآن في مكة أنها كانت دار كفر، والمشركون هم أهل السيادة فيها والسلطة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مغلوبا على أمره بمكة، فأخرج صلى الله عليه وسلم وخرج طلبا لإقامة الدين وهروبا من فتنة المشركين. إذن فهذا فيما يخص تعريف هذه الهجرة، وإن كان وقع في الإسلام هجرات أخرى سبق وذكرنا هجرة الحبشة التي تطرقنا إلى تفاصيلها، وذكرنا أن من الهجرة ما يكون خروجا من بلد الكفر الذي لا يأمن فيه الإنسان إلى بلد الكفر الذي يأمن فيه الإنسان، فينظر في هذه الهجرة إلى عامل الأمن. أما في هذه الهجرة فينظر إلى عامل إقامة الدين، إقامة الدين واجتماع كلمة المسلمين، بحيث أن الإنسان يخرج من دار الكفر إلى دار الإسلام. قلنا أن مكة كانت دار كفر، وهذا لا غضض فيه، فكون مكة أفضل البقاع وخيرها لا ينفي عن هذا الشيء أنها كانت دار كفر لما كان المشركون أهلها، فإن الله تعالى قال سأريكم دار الفاسقين، وهو بيت المقدس، فالمكان يكون تبعا لساكنه، المكان يكون تبعا لساكنه، فإن كان المكان يسكنه مؤمنون فهو دار إيمان، وإن كان يسكنه كافرون فهو دار كفر، والدور تختلف بحسب سكانها بغض النظر عن فضلها وعن مكانتها. فلو كان بيت المقدس سكانه كفار لكان دار كفر، كذلك لو كانت مكة سكانها كفار لكانت دار كفر، وهذا هو الواقع حينما نقول، حتى لا يقع لبس فيما يخص فهم التعريف هذه الهجرة. تعريف هذه الهجرة أن خروج من دار الكفر، فربما يقول إنسان لما حكمنا بأنها دار كفر، مع أنها ما هو القلوب كما قلنا، ومحط أفئدة المؤمنين، وبها بيت الله تعالى الذي طهره للراكعين والقائمين والسجد، فهذا لا يتنافى مع هذا الأمر. فالحالة هذه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، العصر المكي، كان هؤلاء الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلوا الهدي وما قبلوا الإسلام، فكانوا بذلك كافرين، وبذلك كانت مكة آنذاك دار كفر. وهذا سينفعنا حين نعرض إلى ذكر انقطاع الهجرة، هل هي انقطعت أم لم تنقطع. إذن فنبدأ فنقول أولا، ما هو سبب هذه الهجرة؟ ما هو سبب هذه الهجرة؟ قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فهنا الله تعالى يقول للمؤمنين: واذكروا إذ أنتم قليل. فهنا الأسباب التي دعت إلى خروج المسلمين من مكة باتجاه المدينة التي كانت أصبحت الآن دار إسلام، بعدما ذكرنا من حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار، وما جرى من مبايعته صلى الله عليه وسلم، ومن أن المدينة فتحت عن بكرة أبيها، فما عاد بيت من بيوت المدينة إلا ودخله الإسلام بالقرآن، ففتح الله تعالى المدينة بالقرآن، فصارت دار إيمان ودار إسلام. لكن هنا الأسباب التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بأمر من الله عز وجل أن يخرجوا من مكة إلى المدينة، وهي أنهم كانوا قليل وسط قوم مشركين كثر، بحيث يفتنونهم عن دينهم، فالقلة هنا علة، قلة المؤمنين علة لأن يخرجوا من هذا المكان الذي غلب عليه المشركون وغلب عليه الفاسقون. فهذه من علل الأمر بالهجرة، أن يكون عدد المسلمين في قلة، بحيث لا يستطيعون أن يظهروا دينهم أو يفرضوا ما يرونه من الحق ومن الدين، مستضعفون. وهذه علة أخرى، وهو الاستضعاف وعدم التمكن في الأرض، بحيث أنهم كانوا يبتلون بأنواع البلايا من ضرب وقتل وأخذ للأموال واعتداء على الأعراض، وذلك من الأشياء التي كان يتعرض إليها المسلمون نظرا لكونهم مسلمين، فهم معذبون بإسلامهم. فلما كان هذا الأمر الله تعالى رحم عباده فقال لهم اخرجوا من هذا المكان الذي أنتم فيه بهذه الحالة من الاستضعاف ومن الذلة ومن الغلبة التي تغلب عليكم بها المشركون. تخافون، الخوف وعدم الأمن، الخوف وعدم الأمن، هذا أيضا سبب من الأسباب التي كانت دافعا للخروج من مكة إلى المدينة. أن يتخطفكم الناس فآواكم، فآواكم هنا ذكر المنة على المؤمنين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأهل المدينة، فالله تعالى جعل للمؤمنين مأوى يؤمون إليه، فهذه أيضا علة من علل الهجرة، أنك تجد مأوى تأوي إليه فتعبد ربك وأنت ما يمكن أن نتلمسه من كلمة مأوى من معاني الأمن والأمان وذهاب الخوف والاطمئنان، كل هذا يحصل بحمد الله تعالى بالهجرة، فتجد مأوى تعبد الله عز وجل فيه. فآواكم وأيدكم بنصره، وأيدكم بنصره، فليس فقط المأوى بل كان النصر كما سيأتي معنا في مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أيده الله تعالى بالنصر في مواطن كثيرة بدءا من بدر وما بعدها من المواقع التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأيدكم بنصره، فهذه من العلل أن الله تعالى يؤيد من هاجر إليه أو من سلك طريق العبودية التي هي الهجرة إليه سبحانه وتعالى بقلبه وبجسده وذهب إلى مكان يبتغي بذلك أن يقيم دينه، فإن الله تعالى يؤيده بنصره ويعطيه من أسباب النصر والقوة ما لا يحتسب. وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وفي ذكر الرزق هنا تنبيه أن الإنسان يخرج في الهجرة ربما يخرج من كل ماله ويخرج من مألوفاته ويخرج من أرضه وسمائه ويخرج من أهله وأصحابه وخلانه ويخرج حتى من أولاده، يخرج حتى من أولاده من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من خرج مهاجرا إلى الله عز وجل وإلى رسوله بالمدينة وترك كل ما يملك وترك أهله وترك المال وترك الأولاد وكل هذه الأشياء، لكن الله تعالى عوض عليهم ما هو خير ففتح عليهم الدنيا بأسرها، وأصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناس من أمتي ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، فتحت عليهم الدنيا فأصبحوا لهم من الأموال ومن الزينة ومن بهرجة الدنيا وما يكون من هذا القبيل شيء لا يحصى ولا يعد، مع الرزق الذي نالوه بمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الرزق وهو القرآن والوحي، وأن يتعبد الله ويتعبد الإنسان ربه عز وجل عن علم وبصيرة ويكون النبي صلى الله عليه وسلم هو قائده وهاديه وهو الذي يربيه في كل صغيرة وكبيرة من حياته، فهذه شيء من أسباب الهجرة ولعل هي واضحة وبينة. فلا شك أن من أصيب بمثل هذه الأشياء ضعف وقلة وذلة وتضييق فهذا ذكر للأسباب، وفي نفس الوقت أو في الوقت نفسه ذكر للحلول، فاخرج تجد ما وعدك الله تعالى به. لهذا كما قلنا مدح الله عز وجل في كتابه الهجرة عموما وذكر لها مواطن في تنويه بها وفي ذكرها، نقتصر على بعض منها نظر لكثرة الأدلة وكثرة النصوص في الموضوع. منها قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. فمن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فهذا ذكر لفضل الهجرة أنها اشتملت على فضل الدنيا والآخرة، ففي قول الله تعالى مراغما كثيرا دل هذا على أن في الهجرة كل مصالح الدين، فالمراغم أو المراغمة للمشركين كلمة جامعة لكل ما يكون ترغيما للمشركين بما في ذلك إقامة الدين ومجاهدة المشركين قولا وفعلا، فهو اسم جامع لكل هذه الأشياء فيما يخص إقامة الدين. وسعة أي كل ما يخص إقامة الدنيا، فإن قد يظن إنسان أن في الهجرة خروجا من الأموال فيكون من مال من غنى إلى فقر، ومن ائتلاف إلى شتات، ومن اجتماع إلى فرقة، ومن أهل وخلان إلى غربة، وإلى ما إلى ذلك من الأشياء التي ربما يظنها الإنسان في ترك الأوطان. لكن الله تعالى هنا قلب الأشياء فبين أن في الهجرة عكس ما يمكن أن يتصوره المنافقون أو الذين قل يقينهم في الله عز وجل أو الذين ليس لهم من الإيمان بحيث يتدبروا مثل هذه المعاني. فإن الله تعالى وعد ووعده حق أنه من يخرج من بيته مهاجرا فإنه سيجد من السعة في مواجهة المشركين ما لا يحصيه، وسيجد من السعة في إقامة دينه ما لا يخطر على باله، ثم كذلك يجد من السعة في الدنيا وفي الرزق ما لا يمكن أن يخطر على باله. هذا وعد من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، وعد الله حق لا يتخلف، وهذا حقيقة ما شاهدناه وما سنشاهده مما وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أوتي من التأييد ومن النصرة ومن إقامة الدين بالمدينة ما لم يجده بمكة، وفتح الله تعالى عليه فتوحات عظيمة حتى أنه صلى الله عليه وسلم مات وقد فتحت عليه الجزيرة بأسرها وجاءته المغانم من كل حدب. فهذه لا شك جملة أو بعض أشياء من فضائل الهجرة مع الأجر العظيم الذي تكفل الله تعالى بإعطائه لهؤلاء المهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفينا في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي فاطمة رضي الله عنها رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله حدثني بعمل، حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالهجرة، عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها، عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيح. ثم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أنه قال لعمرو بن العاص أن الهجرة تهدم ما قبلها، أن الهجرة تهدم ما قبلها أي من الذنوب. فمن هذين الحديثين نستفيد أن الهجرة من أعظم الأعمال أجرا، ثم الهجرة من أعظم الأعمال التي تكفر الذنوب، فاجتمع فيها حصول الحسنات وتكفير السيئات، وهذا لا شك مقام عظيم حازه هؤلاء الملأ من المهاجرين الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا نوه الله تعالى بذكرهم في غير ما موطن من كتابه. فقال الله تعالى في ذكر المهاجرين وفضلهم: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فذكر لهم هذه الأوصاف التي هي قطب رحى العبودية، التي هي الإيمان والهجرة والجهاد، الإيمان والهجرة والجهاد، وهي قطب رحى الإيمان وقطب رحى العبودية لله عز وجل، بحيث لا يمكن لأي إنسان أن تتحقق فيه كمالات الإيمان وحقائق الإيمان دون أن تكون فيه هذه الأوصاف، لهذا نوه الله تعالى بذكرهم بهذه الأوصاف. ثم قال يرجون، أي هؤلاء هم الذين تكون لهم الأهل أن يرجون ويطمعون فيما عند الله تعالى من رحمته ومن ثوابه سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وقال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فهذه الآيات إلى آيات أخرى وفي آيات أخرى من كتاب الله تعالى وفي أحاديث كثر في التنويه كما قلنا بذكر المهاجرين، ولولا أن الإنسان ربما يطول به المقام لا عرض لكل هذه الأدلة فيها، باجتماعها يحصل الإنسان علم يقيني أن في مكانة الهجرة ومكانة المهاجرين في الإسلام مكانة عظيمة. لهذا قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فجعلهم سابقون. وما أدراك ما السابقون؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون. فمقربوا هذه الأمة هم هؤلاء الأئمة من المهاجرين الذين هاجروا مع الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. فهذه مقدمة مختصرة في بيان فضل الهجرة والمهاجرين وتعريفها. وللهجرة حقيقة، للهجرة حقيقة، ربما هذا لا يكون من صلب موضوع السيرة ومجريات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الإنسان ينبغي أن يتنبه إليه. الهجرة حقيقتها هو ترك ما نهى الله عنه، فيخرج الإنسان من هوى طبعه ومن وطن لذته وشهوته إلى وطن الإيمان وطاعة الرحمن. فهذه حقيقة الهجرة. ولولا أن المهاجرين الأولون تحققوا حقيقة بالهجرة التي هي ترك المناهي والثبات على الإيمان والسعي لتحصيل ما يكون إيمانا في قلوبهم وفي جوارحهم وفي ألسنتهم، إن لم يكن قام بهم هذا الشيء لا تجد من يمكن أن يهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأول شيء يهاجر به الإنسان أن يهاجر بقلبه وأعماله إلى الله عز وجل. وحقيقة فإن الإنسان إذا تدبر حقيقة الهجرة حقا لوجد أنه ما يهرب من شيء، ما يهرب من شيء. فالمشركون مع ما هم عليه من الأسباب وما هم عليه من القوى الظاهرة والتسلط على المؤمنين، إلا أن إذا نظرنا إلى الشيء بتمعن وفي حقيقته فإن الله تعالى هو الذي سلطهم على المؤمنين، والله تعالى هو الذي أمر المؤمنين بأن يخرجوا من بين أظهرهم ويخرجوا إلى دار أخرى يقيمون فيها دينهم. ففي حقيقة الأمر أنك تفر من الله إلى الله عز وجل، ففروا إلى الله وفروا من الله، فتفر من الله إليه. فأنت في حقيقة الأمر لا تخاف هؤلاء، إنما هؤلاء يخوف الله تعالى بهم، يخوف الشيطان به أولياءه. وإلا فالمؤمن مطالب ألا يخاف من هؤلاء مخافة تعبد ومخافة وجل، بحيث يجل في قلبه ويجد في قلبه خوف. فالخوف يكون طبيعي بطبيعة الحال، لكن الخوف الذي هو حقيقة الخوف ليست متمكنة من قلب المؤمن إلا لله عز وجل، فيكون خائفا راجيا الله عز وجل، فيخاف الله عز وجل بما كسبت يمينه ويداه من ذنوب، ويرجو الله تعالى فيما عمل من حسنات. فهو في حقيقة الأمر المهاجر وفر من الله تعالى إلى الله عز وجل، فهو فر منه إليه سبحانه وتعالى. وهذه فائدة ذكرها ابن القيم، قال هذه أصل الفائدة من هذا الأمر، أن الإنسان يستشعر كمال التوحيد في قلبه، فيكون يحدث في قلبه شيء من التعلق بالله تعالى، فلا يرى شيء غير الله، سواء بدءا أو انتهاءا، من أو إلى، فيكون كل شيء من الله تعالى وإلى الله عز وجل. فلا تغلبه على هذه العقيدة أي عقيدة أو أي تلبس بأي شيء من الأشياء، فتخلص بذلك نوازع إيمانه وحركات جسده وجوارحه، فتكون خالصة لله عز وجل، ليس فيها شيء لأحد. فلهذا لا وأصل الهجرة، وهذا بحمد الله تعالى لا ينقطع أبدا، لا ينقطع أبدا. لهذا فقد جاء ذكر مسألة من مسائل هذا الموضوع، وهو هل الهجرة انقطعت، هل الهجرة انقطعت؟ فهذه الهجرة التي نتكلم عنها التي هي خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هل هي انقطعت حقيقة؟ إذا نظرنا إلى مجريات الأمور والخروج من مكة إلى المدينة والوقوف مع هذه الصور ومع هذه الألفاظ ومع هذه الأشياء، بطبيعة الحال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح فقلت يا رسول الله جئتك لتبايعه على الهجرة، قال ذهب أهل الهجرة بما فيها، ذهب أهل الهجرة بما فيها، فقلت على أي شيء تبايعه؟ قال أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد، فلقيت معبدا بعد وكان أكبرهما فسألته فقال صدق مجاشع. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولا يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الإذخر. هذا جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أن الهجرة انقطعت وأنه لا هجرة ولكن جهاد أو نية، أو نية الجهاد، إن كان جهاد يجاهد في سبيل الله، أو إذا لم يستطع الجهاد أو حال دون ذلك حائل فتكون عنده نية الجهاد. وإذا استنفر الإنسان فإنه ينفر، إذا أمره الإمام بأن يخرج في جهاد الأعداء وجب عليه على التعيين لأمر الإمام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لا هجرة اليوم، كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. متفق عليه. وعن عبد الله بن سعد رجل من بني مالك بن حنبل أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فقالوا له احفظ رحالنا ثم تدخل، وكان أصغر القوم، فقضى لهم حاجتهم ثم قالوا له ادخل، فدخل فقال حاجتك؟ قال حاجتي تحدثني إن قضت الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. فلعل هذا الحديث يظهر منه نوع تعارض ظاهري مع الحديث أو الأحاديث التي قبله، وهذا الحديث له أيضا ما يعضده، فقد جاء عن جناد بن أبي أمية حدثه أن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم إن الهجرة قد انقطعت فاختلفوا في ذلك. قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أناسا يقولون إن الهجرة قد انقطعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد. هذا الحديث أخرجه أحمد، وقال الهيتمي روى أحمد ورجاله رجال الصحيح. هذه الأحاديث في الحقيقة لا تتعارض بل هي تتآلف، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الهجرة بما فيها، فهذا فيما يخص الهجرة التي هي من مكة إلى المدينة، فهذا الفضل أن تكون من المهاجرين السابقين الأولين، هذا لا يكون، هذا لا يكون لأي أحد إلا لمن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه مهاجرا إلى الله تعالى وإلى رسوله. أما بعد الفتح فكل من أسلم بعد الفتح قد انقطع بالنسبة إليه فضل هذه الهجرة، لكن الهجرة التي هي بمعنى العام الخروج من بلاد الكفار وبلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، هذه الهجرة لا تنقطع ما قوتل العدو، ما كان في الأمة جهاد، وما كان في الأمة إقامة لشرائع الدين، وما كان في الأمة أمر ونهي وأمر بمعروف ونهي عن منكر، إلا وسيبقى في الأمة بحمد الله تعالى الهجرة، فإنها لا تنقطع، فهي عبادة دائمة ما دام هناك طرفين، طرف عسكر المسلمين ومدنهم ودولهم، وعسكر الكافرين ومدنهم ودولهم. فالخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أصل أصيل وعبادة عظيمة ينبغي للإنسان أن يتلبس بها ويحرص عليها، ويكون له من الفضل ما كان للسابقين الأولين في أصل ذلك، في أصل ذلك من وجود المراغمة والسعة في الأرض. وإن فات فضل الهجرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يفوت هذا الأجر، فأجر الهجرة ثابت ودائم وباق بحمد الله تعالى لا يتخلف، ووعد الله تعالى لا يخلف، فهذا أمر ثابت لازم دائم إلى قيام الساعة، أو إلى أن يفتقد أو يفتقد في على وجه الأرض من يكون حاملا لراية المسلمين ذابا عنها مقيما لدولتها. فلهذا الهجرة لا تنقطع وتكون كما قلنا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وما يسميه بعض الناس هجرة وهو الخروج من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، هذا لا يعطى حكم هذا الاسم، بل هو من وضع الأسماء الشرعية المرعية التي لها مكان في غير محلها، فلا نسمي هجرة بهذا الاسم الشرعي الذي له من المدح ما لا يخفى على السامعين، لا يعطى لمن خرج من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، فإن الفضل كل الفضل في مفارقة المشركين وفي اللحاق بالمؤمنين، فإن في اجتماع كلمة المؤمنين وتآلفهم واجتماعهم وانضمامهم من المصالح الشرعية ومن المكاسب ما لا يعد ولا يحصى. وسنعرض لهذه الأشياء إن شاء الله تعالى بالذكر عند تعرضنا إن شاء الله تعالى لحياة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ندخل في كيف كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ما هي؟ أولا نعرض إلى ذكر تاريخ هذا الأمر، ثم ما هي الأسباب وما هي المقدمات التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من مكة إلى المدينة، متجها إلى المدينة التي قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا إليها. فأولا تاريخ الهجرة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، فمكث بمكة 13 سنة، ثم أمر بالهجرة، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين ثم توفي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق عليه. الشاهد منه هو أن الهجرة تاريخها من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في 13 من مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في 53 من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة الأولى من هجرته صلى الله عليه وسلم، كما بينا فإن الصحابة رضي الله عنهم ما عدوا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عدوا من ولادته صلى الله عليه وسلم، ولكن عدوا من هجرته صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته، ما عدوا إلا من مقدمه المدينة صلى الله عليه وسلم. هذا عند البخاري. هذا فيما يخص سنة الهجرة. هي السنة الثالثة كما قلنا السنة الثالثة عشرة من مبعثه صلى الله عليه وسلم. شهر الهجرة، متى كانت الهجرة؟ شهر الهجرة هو ربيع الأول، ربيع الأول كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد والبخاري، سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في ذكر تفاصيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم يوم الاثنين، يوم الاثنين خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى الله قاصدا المدينة. فالهجرة إذن كانت يوم الاثنين من ربيع الأول، قيل في الثاني عشر منه، هذا قول أهل السيرة لا نجد حديث نعتمد عليه في القطع بتاريخ اليوم بالضبط من الشهر، لكن هو كان يوم اثنين من ربيع الأول، سواء قلنا الثاني عشر أو غيره فيبقى هذا قول لأهل السيرة. ثم هو في السنة الثالثة عشرة من مبعثه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة وهو يدعو إلى الله عز وجل في هذا الجو الذي سبق وأن وصفناه من قلة عدد وقلة عدد وخوف واستضعاف وسيطرة المشركين وفعلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعد ولا يحصى من أنواع الإذاية وأنواع النيل. فهذا تعرضنا إليه في العقبات التي واجهت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. إذن هذا هو تاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مقدمات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف بدأت. أحب أن أنبه قبل أن أتكلم عن قضية المقدمات والأسباب أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر طريقة خروجه صلى الله عليه وسلم ومقدمة خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أن الملأ الذين هم المشركون اجتمعوا واتفقوا على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يأتوا من كل قبيلة برجل قوي ذا عزيمة بسيفه فيضربون النبي صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. وهذا كان عن مشورة من إبليس عليه لعنة الله، فكان هذا هو الاختيار، فجلسوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم فغشي عليهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ووضع التراب على رؤوسهم وقصد الخروج من مكة وهم غافلون، ضرب على آذانهم وأعينهم. في الحقيقة هذا الكلام ربما من حيث الإمكان والقدرة هذا ليس بمستبعد، ولنبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والدلائل ما يفوق هذا بأضعاف هذه الأشياء، وقد مر معنا شيء من ذلك، يكفينا مثلا حديث انشقاق القمر، فهذا شيء عظيم جدا لا يمكن أن يجحده أو يشك فيه إنسان كيفما كان. ومع ذلك فإن المشركون قد غشيت أبصارهم وصدوا عن سبيل الله. أما هذه القصة مع شهرتها وكثرة من يذكرها إلا أنها لا تصح بسند صحيح أو مقبول حتى نأتي بها في هذا السياق الذي نسوقه، فإن من شرطنا كما نقول أننا لا نأتي إلا بالصحيح. ومهما كانت شهرة هذا الحديث أو غيره من الأحاديث فإننا بحمد الله تعالى نقف عند شرطنا، فما كان صحيحا نقوله ونأتي به، وما كان ضعيفا أو ظهر لنا ضعفه في هذا الوقت ربما يكون له شيء فيما بعد ذلك من إن كان في الفضلاء أو من يستدرك أو من يأتينا بما يصح به مثل هذه الأشياء، فإن كان هناك بحث جاد ربما يظهر صحة هذه الأشياء ربما نقول به. أما في حدود ما وصلنا إليه من بحث سواء استنادا على كلام أهل العلم الأقدمين والذين صبروا هذه الأحاديث وأعطوا حكمهم فيها، أو حتى المعاصرين كمثال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فبحمد الله تعالى ما وقفنا على من قال بأن هذا الحديث يكون حجة في هذا المقام، وإنما هي مقالات وقصص تروى على أنها قصة النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرته صلى الله عليه وسلم. لهذا ينبغي التنبؤ لهذه الأشياء، وأنه لا يكتفي الإنسان بمجرد الشهرة أو بمجرد الذكر، فإن هذه الأشياء لابد أن تعرض على ميزان أهل العلم خصوصا أهل الحديث. ولا يقول قائل أن هذه مما يكون شهرتها تغني عن إسنادها، لا، فإن فيها فوائد عقدية وفوائد إيمانية وفوائد منهجية وفوائد كثيرة جدا، لا يمكن أن نقول أنها يمكن أن تكون من سبيل الاستئناس فقط أو من سبيل ذكر الفضائل أو المناقب، ففيها أشياء زائدة عن مجرد كونها مقررة لما هو ثابت في الشرع. لهذا كان التوقف فيها والله أعلم. إذن فنكتفي بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صح في كتاب الله تعالى. أولا، ما هي المقدمات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة؟ أولا، قول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فيمكن أن نقول أن أول الأسباب هو سعي المشركين لإخراج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واضح في كلام الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو يخرجوك، أي أن من الأشياء التي سعى المشركون إليها أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم. فهذا سبب من الأسباب الخاصة زيادة على الأسباب التي ذكرنا، وهي أسباب عامة، هنا أسباب خاصة تخص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خرج نظرا لأنهم أخرجوه وسعوا لإخراجه صلى الله عليه وسلم بكل الطرق، بكل الطرق، إما أن يخرج حي وإما أن يخرج من وسطهم بأن يقتل، بأن يقتل، فهم ساعون في قتله صلى الله عليه وسلم أو إخراجه. من المقدمات التي كانت بين يديه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الرؤى الصالحة التي كان يراها النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرثان، فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري. نستفيد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى رؤى صالحة ومبشرات بأنه له بلد ومدينة تكون محط هجرته وهجرة أصحابه، فكان يبشر بها أصحابه. فمن جملة ما قال صلى الله عليه وسلم أنه رأى أنها ذات نخل بين لابتين، بين لابتين اللتان هما الحرتان، أي الأرض ذات الحجارة، فبين لابتين، فهاجر من هاجر قبل المدينة، فهاجر من هاجر قبل المدينة، فكان هذا الأمر الذي هو الرؤيا بين يدي هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الهجرة إلى المدينة لم تكن فقط بمجرد الرؤى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت بأمر، وهو المقدمة التي تلت هذه، وهو ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية، أي أمرت أن أهاجر إلى قرية تأكل القرى، أي تفتح القرى كلها فتدخلها في الإسلام. فقال: تأكل القرى، وهو الذي كان، فإن الله تعالى فتح كل البلاد حتى مكة فتحت من المدينة انطلاقا من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما سنأتي على ذلك إن شاء الله تعالى في ذكر مغازيه صلى الله عليه وسلم. يقولون، هذا دائما كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: يثرب، يثرب وهو اسم موضع بالمدينة وسميت به المدينة آنذاك، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال لها يثرب، وهي المدينة، وهي المدينة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها فقال هي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. إذن فالمقدمات هي هذه الرؤى الصالحة التي كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأمر الإلهي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بأن يخرجوا إلى هذه المنطقة التي هي كانت تسمى يثرب، وهي المدينة، ولها من الفضل الذي سنذكره إن شاء الله تعالى عند ذكر بناء المسجد، فنذكر عند ذلك إن شاء الله تعالى فضل المدينة ومكانتها في الإسلام. إذن هذه هي مقدمات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تبين له الأمر وجاءه أمر الله تعالى بالهجرة كان يأسف على ترك مكة، يأسف على ترك مكة لتعلقه صلى الله عليه وسلم بمكة وما فيها. ولا شك أن مكة حق لها أن تتعلق بها قلوب الأنبياء والمرسلين، فهي كما قلنا فضائلها جمة ومكانتها عظيمة في الإسلام قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده تأكد ذلك وظهر وبان أكمل البيان. فعن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فلولا أن الله تعالى أمره، ولولا أنه يريد أن يفر إلى الله تعالى بدينه ويريد أن ينشر دينه، ولولا أن هؤلاء المشركين منعوا من إقامة الدين وفتنوه عن دينه صلى الله عليه وسلم ما خرج. فأصل فضل المكة وأصل حب الله تعالى لمكة ثابت لا يشك فيه مسلم، إلا أنه لما قام بها هؤلاء المشركون الصادون عن الله تعالى وعن رسوله، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رغبة عن مكة ولكن رغبة عمن فيها، ولا رغبة في غير مكة ولكن رغبة في فضل المدينة ومن فيها من أنصار الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وقاموا معه أكمل قيام عليهم الرضوان وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم تبين له الأمر وقال الفراق وقال هذه الكلمات التي تدل على حزن من ترك هذا البلد الذي ربي فيه صلى الله عليه وسلم ونشأ، وليس فقط بحكم التربية والنشأة بل هو أمر يحبه الله، أي هذا المكان يحبه الله تعالى، ولا حكم شرعي، ليس حكم طبعي أي طبيعة الإنسان أنه يحب مكانه وأصله، لا، هذا حكم شرعي أن الله تعالى فضل هذا المكان وجعله أفضل الأمكن وأحبها إليه سبحانه وتعالى. لكن كما قلنا قد تعرض مثل هذه الأشياء فتجعل الأماكن عوضا أن تسمى بأسماء الإيمان والإحسان والإسلام وأماكن المؤمنين والمحسنين والمسلمين تجدها تصير لها أسماء أخرى مثل دار الفاسقين أو دار الكافرين. هذا الحديث الذي هو معنا اللي هو حديث وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بالحزورة هو حديث صحيح، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم على شرط الشيخين وابن حبان. إذن بدأنا في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما هي أول الأشياء التي سلك النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من مكة باتجاه المدينة؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحارتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. بمعنى هذا الكلام تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالهجرة أول ما أمر أصحابه، وانتظر هو صلى الله عليه وسلم ينتظر الإذن فقط، إذن الله تعالى بالخروج، فهو مأمور بالهجرة ولكن ينتظر الوقت والزمان اللذان يحددهما الرحمن سبحانه وتعالى لهذا الشيء العظيم الذي هو خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته إلى الله تعالى وإلى المدينة. نعم، فخرج كل من كان بمكة من المسلمين من المستضعفين، من تمكن منهم خرجوا إلى المدينة على أرسال أفرادا وجماعات وهكذا حتى اجتمعوا بالمدينة. والذين هم كانوا خرجوا قبل ذلك وكانوا بالحبشة، خرجوا من الحبشة وذهبوا إلى المدينة. لما؟ لأنه كما قلنا فهجرة الحبشة ما هي إلا من خروج، إلا خروج من دار كفر إلى دار كفر، لكن الدار في الأول هي دار عدم أمان بمعنى خوف، ودار الكفر الثانية دار أمان. لكن أن يكون في دار كفر فيها أمان، فيوجد دار إسلام، فهنا ينبغي عليه أن يخرج من دار الكفر التي يأمن فيها إلى دار الإسلام. وهذا هو الذي فعله الصحابة الكرام لما هاجروا من مكة إلى الحبشة، ثم من الحبشة إلى المدينة. وبذلك كانت لهم هجرتان كما لعل وتذكرون معنا حينما ذكرنا هجرة الحبشة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أن لكم فضل الهجرة مرتين، بمعنى لكم هجرتان وليست هجرة فقط، هجرة من مكة إلى الحبشة ثم من الحبشة إلى المدينة، فهما هجرتان فعلا وهجرتان فضلا، أي أيضا كذلك فضل الهجرة مكرر عندكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما أراد، لأنه من عموم المؤمنين، فأراد أن يخرج، وقد سبق معنا أنه هم بالخروج إلى الحبشة فأراد أن يخرج، ليس هذا رغبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا اتباعا واتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفهما دقيقا لخطاب الشارع. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فهو كما يجري على عامة المسلمين يجري على المقربين منهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتجهز ويخرج مبادرة لفعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاء الأمر الثاني لأبي بكر، الأمر الشرعي من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن على رسلك، أي أنك أبطئ في هذا الأمر حتى يؤذن لي، بمعنى أنه سيصحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة. وما كان أبو بكر رضي الله عنه يتصور هذا الشيء، لا لنقص مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لعظم تواضعه صلى الله رضي الله عنه، لعظم تواضعه أبي بكر رضي الله عنه ما كان يظن مثل هذه الأشياء. فهذا لا شك أنه يعطينا فهم وتدبر لحال أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مجريات هذه الهجرة ستظهر لنا أمور كثيرة تجعل يقين لدى المسلم أن أبا بكر رضي الله عنه حق له أن يكون الصاحب الأمين وخليفة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فليس هذا الأمر فقط بالتشهي أو بالصدفة، لكن كانت أشياء كثيرة جعلت من أبي بكر رضي الله عنه أن يكون أفضل الأمة وخيرها على الإطلاق. فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده، ورق السمر وهو الخبط أربعة أشهر. فيه فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر أصحابه بالهجرة وهو باق في مكة مدة ربما زادت على هذا الحد الذي هو أربعة أشهر. قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوسا في بيت أبي بكر في الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، أي مغطيا رأسه صلى الله عليه وسلم، في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر فداء له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، أبي وأمي، والله ما جاء به في الساعة إلا أمر. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله قال فإني قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر الصحابة أي أصحابك يا رسول الله بأبي أنت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن فهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وحرص هو صلى الله عليه وسلم أن تكون هجرته خالصة لله بأسبابها ومقدماتها وحتى براحلتها فلا تكون هبة أو هدية أو شيء من ذلك فتكون بالثمن أي سيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ثمنها وهذا فيه فضل عظيم لأبي بكر رضي الله عنه وحرصه على النبي صلى الله عليه وسلم واتخاذه الأسباب الشرعية المرعية التي قد لا يتفطن لها غيره لهذا تجد أن أبي بكر في الأماكن والمواطن العظام التي تتزلزل فيها النفوس وربما يكون لها طيش وعدم استحضار عقل وحزم تجد أن أبا بكر رضي الله عنه ممن يكون الرجل المثال الذي تجد فيه الأوصاف التي تحبها فتجده قد يسر كل عسير وقدم كل بعيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتين راحلتين معلوفتين جيدا فنخرج نهاجر اتخاذا للأسباب وحرصا على كمال الاتخاذ فلا نقتصر على أدناها بل نأتي بكمالها واتخاذ كمال الأسباب هو من تمام التوكل على الله عز وجل ومن تمام التوكل وفيه أن أبا بكر رضي الله عنه وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد سلك من أسباب التوكل على الله تعالى ما لا يشك فيه مسلم وما لا يرغب عنه مسلم ولا يقول بعدمه أي مسلم عاقل فهذا لا شك أنه من اتخاذ الأسباب ومن كمال التوكل على الله تعالى قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز بمعنى أنهم جمعوا لهم ما يحتاجون له في السفر وصنعنا لهما سفرة السفرة هي الطعام الذي يتزود به في السفر في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاق وفي رواية ذات النطاقين قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بغار في جبل الثور فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقف فيدلج من عندهما بصحر فيصبح مع قريش بمكة كبائث فلا يسمع أمرا يكتاذان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام فيما يخص هذا المقطع من هذا الحديث أول خطوة من خطوات الخروج من مكة النبي صلى الله عليه وسلم لحق بغار بجبل ثور فكمن فيه ثلاث ليال لأن الطريق إلى مكة معروف أو إلى المدينة معروف فإنهم خرجوا في وقت وأصبح المشركون سواء كان ليلا أو نهارا أو وقت لا يفطن لهم فيه فإذا تفطن القوم لهم وهم خارجون يسيرون على الجبال بسرعة معينة فإنهم خرجوا لابد يلحقهم المشركون لأنهم في طريق معروف لا يمكن أن يختبئوا عن رسل المشركين والطالبين لهم من أصحاب الأغراض السيئة الذين يريدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه سوءا لهذا كان هذا الأمر الذي هو أن يكمن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبو بكر رضي الله عنه بغار في جبل ثور فيبقى فيه 3 ليال. ليس هذا فقط، بل عبد الله بن أبي بكر، وهو ابن أبي بكر كان شابا ثقفا لاقفا، بمعنى فاهم يحفظ، فكان يأتي إليهما بالدلجأ في شدة الليل، فيصبح في مكة كبائت، أي أنه كان بائتا في مكة، فيسمع ما يجري بمكة من الأمور، وما يكتاذان، أي ما يمكن أن يصل إليهما من كيد المشركين، فيوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر، حتى يكون على علم بما يجري، فلا يكون فقط في غار ينتظران ما سيقع بهما، بل هم أرسلا من يجيء لهما بالمعلومات التي تخص حالهما وحال هؤلاء المشركين. فبقي على هذا الأمر 3 ليال. قالت عائشة رضي الله عنها: ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل، وهو لبن منحتها ورضيفهما، حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3. بمعنى أنهم أمن أيضا الطعام، المعلومات، ثم الطعام، اللبن. فكان يأتي عامر بن فهيرة وهو مولى لأبي بكر بهذه الغنم، فيريحها إليهم، فيشرب من لبنها تلك الليلة، ثم يأتي بها في النهار إلى مكة، وهكذا. وبالتالي تأمن لهما أمران: العلم بحال المشركين وما يفعلون وما يريدون وما يقصدون وما ينوون عمله للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كيدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم هم قد أمن لهم طعامهم وشرابهم، فهم آكلون شاربون بحمد الله تعالى وهم في هذا الغار. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي، هاديا خريثا. معنى هاديا خريثا أي عالما بالمنطقة، بمسالكها وبطرقها المعلومة منها وغير المعلومة، لأن الصحراء ربما يتيه فيها الإنسان، بل يقينا يتيه فيها الإنسان الذي لم يخبر حالها. أما هذا الخريط الهادي، أي الذي علم أماكن الطريق وأماكن السبل، وهذه الطريق إلى أين تذهب، وهل هذه الطريق آمنة أو غير آمنة، وما إلى ذلك من الأشياء، فهم استأجروا رجلا ممن يكون على خبرة بهذه الأشياء. فأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم هذه الأشياء، أو النبي أو أبو بكر رضي الله عنه لا يعلم هذه الأشياء، لا نقف عند هذا الحد، بل نستفيد ممن لهم علم بذلك الشيء، سواء كان طبيعة المكان أو جغرافيته أو طرقه ومسالكه، فهذا لا بأس في أن الإنسان يستفيد، بل هو واجب، بل هو مرغوب فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلكه واتخذه صلى الله عليه وسلم كطريقة من الطرق التي سلكها في الهجرة إلى المدينة. قالت: والخريت الماهر بالهداية، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار الثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق الساحل، أي النبي صلى الله عليه وسلم في اتجاهه إلى مكة لم يأخذ الطريق التي هي في صلب وداخل الجزيرة العربية، وإنما ذهب على طريق الساحل، أي ساحل البحر، حتى كما قلنا لا ينال من طرف المشركين. هذا حديث أخرجه أحمد والبخاري في صحيحه. من جملة ما فعل أبو بكر رضي الله عنه عند تجهزه، هناك حديث دل على أن أبو بكر رضي الله عنه خرج بكل ماله، بحيث ما ترك شيئا لأهله، بل خرج بماله كله مهاجرا به إلى المدينة. فعن أسماء بنت أبي بكر قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر احتمل أبو بكر ماله كله معه 5000 درهم أو 6000 درهم. قالت وانطلق بها معه. قالت فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت قلت كلا يا أبتي إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت فأخذت أحجارا فتركتها فوضعتها في كوة لبيت كان أبي يضع فيها ماله ثم وضعت عليها ثوبا ثم أخذت بيده فقلت ثم أخذت بيده فقلت يا أبت ضع يدك على هذا المال. قالت فوضع يده عليه فقال لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن وفي هذا لكم بلاغ. قالت لا والله ما ترك لنا شيئا ولكني قد أردت أن أسكن الشيخ بذلك. هذا الحديث أخرجه أحمد والطبراني وابن إسحاق وصححه الحاكم. وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. إذن فهذه كانت بداية خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وذهابه إلى المدينة والأسباب التي اتخذ صلى الله عليه وسلم بحيث أنه اتخذ كل الأسباب التي تجعل طريقه آمن بحيث لا يلحق به. ومع ذلك فإن الله تعالى يشاء أشياء لحكمة بالغة. فقد علم المشركون بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوا وخرجوا لطلبه صلى الله عليه وسلم في كل الطرق الممكنة حتى ما كان على خلاف الطريق لمكة حتى ما كان على عكس الطريق للمدينة حتى ما كان على عكس الطريق للمدينة. فكان هذا العمل من المشركين نوع من شدة حزمهم وشدة تغيضهم على النبي صلى الله عليه وسلم بحيث ما تركوا مكان يمكن أن يكون فيه صلى الله عليه وسلم أو يمكن أن يقول صلى الله عليه وسلم أنه يمكن أن يختبئ فيه أو يكون آمن فيه إلا وذهبوا يبحثون عنه فيه. فهذا إن دل على شيء إنما يدل على شدة الغيظ وشدة الكفر الذي اتصف بها هؤلاء المشركون حيال النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. إلا أنه كما قلنا هذا كان لحكمة بالغة وآيات عظيمة أراد الله تعالى أن يظهرها. قال الله تعالى في كتابه إلا تنصروا أي إلا تنصروا النبي صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إلا تنصروا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله. والنصر نصران، نصر نصران، نصر دفع ونصر فتح. فالنصر هنا نصر دفع أي أن الله تعالى نصره بدفع كيد المشركين بأن صدهم عنه صلى الله عليه وسلم إذ أخرجه أي هذا النصر كان لما أخرجه المشركون الكافرون ثاني اثنين أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر صاحبه وأقرب الناس إليه رضي الله عنه إذ هما في الغار غار جبل الثور إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه الكلمة من أجل فضائل الصديق رضي الله عنه فقد شهد الله تعالى له بالصحبة من فوق 7 سماوات من فوق 7 سماوات. فيكفي هذا شرفا ومكانة ويكفي هذا ردا وضحدا ومحقا لكل من يمكن أن ينبس بشفث في الصديق العظيم صاحب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات كلاما وقرآنا يتلى إلى قيام الساعة لا يمحى ولا يبدل، فهو صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ثاني اثنين. لهذا قال عمر رضي الله عنه في قصة بيعة أبي بكر في ذكر فضيلة أبي بكر: فهذا أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، فقوموا فبايعوه. فبايعوه رضي الله عنه. فهذه من أعظم مناقب الصديق وفضائله على كثرتها وعلى عظمها، فهذه منها إن لم تكن من أجلها وأعظمها، فهي شهادة من الله تعالى لهذا الصديق الكريم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبأنه ثاني اثنين، وأنه عون للنبي صلى الله عليه وسلم في أمره، وأنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره كله، صغيره وكبيره، عظيمه وجليله، ذقه وكبيره. فهذا شرف عظيم ثابت للصديق لا يجادل فيه إلا جاهل أو منافق. فقال: لا تحزن، وهذا أيضا من فضائله، من فضائله رضي الله عنه: لا تحزن، لا تحزن. فهذا دليل على أن أبا بكر كان حريصا يحزن على إداية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولا شك يعني لا شك أن الذي يحزن على الإسلام وعلى نبي الإسلام وعلى دين الإسلام ويكون له حرص، لا شك أن هذا يكون من أعظم المناقب لهذا الرجل، ومن أعظم ما يكون قربة لله عز وجل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه لا تحزن ليس نهيا وليس صدا، ولكن هو حرصا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصاحب الكريم، لما رأى من شفقته وشدة حرصه. قال له: لا تحزن، لا تذهب نفسك حسرات، لا تحزن، فأنت بحمد الله تعالى سيريك الله تعالى في رسوله وفي دينه ما تقر به عينك. فليس هو خوفا على النفس من أبي بكر، ولا خوفا على المال، ولا خوفا على الجاه، ولا خوفا من القتل، ولا خوفا من الإذاية، ولا أي شيء من هذه الأشياء، ولكن خوفا على الرسول الكريم وعلى الإسلام وعلى المؤمنين. إذن لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فالمشركون لما وقفوا على غار ثور صدهم الله تعالى بجنود لم نرها ولم يرها المشركون، فهي جنود سلطها الله تعالى عليهم حفظا لنبيه الكريم ولدعوة الإسلام ولصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظا بحفظ الله تعالى لهما. فكان المشركون واقفون على الغار، ولو أن أحدهم طأطأ رأسه أو نظر بعينه إلى أسفل من قدمه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ولكانت هذه هي النهاية، ولقتلا في هذا الغار. لكن الله تعالى كما سمعتم نصر رسوله، بمعنى دفع عنه وأيده بما ذكر سبحانه وتعالى من جنود وما إلى ذلك. إذن فهذه آية من آيات الله. وأيضا أحب أن أنبه على أن قصة الحمامة والعنكبوت وهذه الأشياء لا تصح، لا تصح، ويكفينا كتاب الله، ويكفينا كتاب الله، فهذا كتاب الله يعطينا أو يعطينا وصفا واضحا لما جرى في الغار، لما جرى في الغار. فإن أبا بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم بغار ثور، والمشركون يبحثون ويريدون أن يفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويريدون قتله، فإذا به يأتون حتى يقفون عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعند رأس أبي بكر، فيردهم الله تعالى على أعقابهم خاسئين، لحكمة كما قلنا، كمال قدرة الله عز وجل، كمال علمه سبحانه وتعالى، وكمال أوصافه الحسنى وصفاته التي سبحانه وتعالى يتصف بها من كمال وجلال. فلهذا المسلم ينبغي له أن يتدبر في آيات الله تعالى وفي القرآن، فإنه بذلك يتضح له من الأشياء ما ربما لا تجدها حتى في هذه الأحاديث التي هي موضوعة وضعيفة لا تكون في هذه المعاني، مع أن هذه المعاني صحيحة ومقطوع على صحتها، ولكن الناس ربما شغفوا بالغرائب وشغفوا بما يكون غريبا أو ما يكون ربما مستأنسا به أو ربما يكون فيه نوع إثارة وما إلى ذلك. وإن تدبر الإنسان في كلام الله تعالى وفي القرآن لوجد من الأشياء التي تحدث لهم من الإيمان ومن اليقين ومن الأشياء التي ربما هي مستغربة لا يكون قد فطن لها من قبل بهذا التدبر وبهذا النظر في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا جاء عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ باثنين الله ثالثهما. فهذه المعية، معية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولأبي بكر، هي معية النصر والتأييد والدفع وما إلى ذلك من المعاني التي تكون داخلة في معنى المعية الخاصة، بل أخص من الخاصة، وهي معية الرسل والأنبياء والأصفياء والأثقياء. وهذه المعية كما قال بعض السلف وبعض المفسرين وشراح الحديث، قالوا هذا أمر جعله الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، فالله تعالى مع رسوله صلى الله عليه وسلم في كل مواقفه وفي كل ما كان يهم به صلى الله عليه وسلم أو يقوله أو يفعله، فإن الله تعالى معه ومؤيده وناصره. وأيضا أبو بكر كان له حظ من ذلك في هذا المقام الذي هو مقام الهجرة وفي باقي المقامات، فإنه كان مؤيدا، كان مؤيدا، فإن الله تعالى أيده بمواطن في مواطن كثيرة جدا، لعل من أصعبها ومن أجلها ما وقع من ردة الأعراب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد أن أبا بكر قد أيده الله تعالى بنصر من الرأي الذي يعتمد على النصوص والفهم الدقيق لكلام الله تعالى ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فأيد، فكان بذلك نصر الإسلام وكان بذلك رفع راية الإيمان. لهذا تجد أنك غالبا أو دائما ما تذكر رسول الله أو تذكر صاحب رسول الله، دائما تجد أن كلمة الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع هذا الإمام العظيم من أئمة المسلمين الذي هو أبو بكر رضي الله عنه، فتقول خليفة رسول الله، خليفة رسول الله، تجد أنك تذكر أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل معهما والله تعالى معهما، سواء في كما قلنا في هذا الموطن أو في باقي المواطن أو حتى بالاسم، وحتى بالاسم تجد أنه سبحانه وتعالى معهم ذكرا ومعهم في أحوالهم ومقاماتهم. بعد أن صرف الله تعالى المشركين عن غار ثور ورجعوا على أعقابهم خاسئين، استمرت رحلة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرا لضيق الوقت ولأننا استفدنا ما لدينا من وقت في هذه الحصة، سنقف إن شاء الله تعالى عند هذا الحد ونترك البقية للحصة القادمة إن شاء الله تعالى، فأذكر كيف كان باقي خروج النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكه لطريق المدينة وما حدث وما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطريق، ثم أين نزل صلى الله عليه وسلم بالمدينة وكيف نزوله ومن استقبله وما إلى ذلك من أشياء سنعرض إليها إن شاء الله تعالى عند في حصتنا إن شاء الله تعالى القادمة. فنسأل الله تعالى أن يتم علينا نعمه وأن يجعلنا ممن يهاجر إلى الله تعالى بترك السيئات وفعل الحسنات، وأن نهاجر من الله تعالى إلى الله سبحانه وتعالى، فكلنا توحيد ويقين في الله تعالى، فلا نخاف ولا نخشى ولا نرجو ولا نؤمل إلا ربنا سبحانه وتعالى، اقتداء بهدي نبينا وبصحابة نبينا رضي الله عنهم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.